Oh!

إن معي ربي سيهدين. كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين. فلما ترى وأنجينا موسى

قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني إنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم إنهم عدو إلا رب العالمين الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت